الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن عقائد الشيعة الفاسدة عقيدة الاحتساب في النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود على شهادة الحسين رضي الله عنه. من عقائد الشيعة الفاسدة عقيدة الاحتساب في النياح، يعني ينوحون ويبكون ويضربون الخدود ويشقون الجيوب، خاصة في يوم عاشوراء، حزنا على موت الحسين رضي الله عنه، وهم يعتقدون أن فعلهم هذا قربة يتقربون بها إلى الله، وأن الله سيثيبهم عليها ويعطيهم عليها الأجر العظيم. هذا معنى الاحتساب، من صام رمضان إيمانا وإيه واحتسابا، يعني يحتسب الأجر إيه عند الله. فما تعرفونه من فعل الشيعة في عاشوراء من ضرب الخدود وشق الجيوب وضرب أنفسهم بالسلاسل الحديدية وسالة الدم من صدورهم وظهورهم، ده بيعتبروا قربة يتقربون بها إلى الله. قال المؤلف حفظ رحمه الله: وهي أي هذه الأفعال النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود مخالفة للعقيدة الإسلامية. الإسلام أمرنا بالصبر على المصائب. إن الشيعة يعقدون محافل ومجالس للمأتم والنياحة، ويعملون المظاهرات العظيمة في الشوارع والميادين في ذكرى شهادة الحسين. من يتابع منكم الأخبار في الأسبوع الماضي في عاشوراء، يقول لك أكثر من 10,000 واحد مظاهرات في المياتم والشوارع، يعملون مظاهرات العظيمة في الشوارع والميادين في ذكرى شهادة الحسين رضي الله عنه باهتمام بليغ في العشر الأواخر من محرم كل عام، معتقدين أنها من أجل القربات، فيضربون خدودهم بأيديهم وصدورهم وظهورهم ويشقون الجيوب، يبكون ويصيحون ويهتفون: يا حسين يا حسين، وخاصة في اليوم العاشر من كل محرم، فإن ضجيجهم المليء بالويلات يبلغ أوج الكمال، ويخرجون في ذلك اليوم مترابطين متصافين، يحملون قبة الحسين، التابوت صندوق من خشب شايلينه كده زي النحش يعني، ويقودون خيلا مزينا بسائر الزينة يمثلون به حالة الحسين في كربلاء بفرس وجماعته، ويستأجرون عمالا بأجور ضخمة ليشتركوا معهم في هذه المظاهرة، ويسبون في ذلك اليوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون منهم. وقد تفضي هذه الأعمال، أعمال الجاهلية الأولى، إلى منازعات مع أهل السنة، خاصة عندما يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم ويتبرؤون من خلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، فتتسبب هذه المعارك في إسالة دماء الأبرياء. وهم يصرفون في مآتم الحسين هذه أموالا طائلة، لأنهم يعتقدون أنها من أصول دينهم وأعظم شعائرهم. إنهم يعودون الأولاد البكاء في هذه المآتم، فإذا كبر الأولاد اعتادوا البكاء متى شاءوا، لأن البكاء بقى إيه حاجة عادية عندهم، وحزنهم حزن مخترع، مع أن الشريعة المطهرة أكدت في النهي عن النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود، والقرآن أوصى بني آدم بالصبر والرضا بالقضاء: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. ثم إن الأئمة المعصومين عندهم والذين يجب طاعتهم لديهم قد ثبت عنهم أيضا الأمر بالصبر، فقد ذكر في نهج البلاغة وقال علي رضي الله عنه: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه: لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفذنا عليك ماء العيون. وذكر في نهج البلاغة أيضا أن عليا رضي الله عنه قال: من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله. وقال الحسين لأخته زينب في كربلاء كما نقله صاحب منتهى الآمال بالفارسية وترجمته بالعربية: قال الحسين لأخته زينب: يا أختي أحلفك بالله وعليك أن تحافظي على هذا الحلف، إذا قتلت فلا تشقي علي الجيب ولا تخمشي وجهك بأظفارك ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي. ونقل أبو جعفر القمي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال فيما علم بأصحابه: لا تنسوا لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون. وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف في بيعة النساء، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ على النساء ألا يندبن ولا يشققن جيبا ولا يضربن خيدا ولا يدعين بالويل والثبور. وفي الكافي أنه صلى الله عليه وسلم وصى سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها فقال: إذا أنا مت فلا تخمشي وجها ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحا. فهذه روايات كثيرة حتى في كتب أئمة الشيعة الذين يدعون الإيمان بهم واتباعهم، صرح فيها بالنهي عن النياحة والنداء بالويل والثبور وعن شق الجيوب وضرب الخدود، ومع ذلك فما زالوا مصرين على إقامة هذه المظاهرات وإقامة هذه المآتم حزنا على استشهاد الحسين رضي الله عنه. وهذا مما نهى عنه الشرع وحذر منه وجعله من أمور الجاهلية، وتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وبهذا نختم هذه الرسالة الطيبة المسمى بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية. والرسالة مصورة معكم، وكل كلام منقول نقل من ذكر مرجعه بالصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي الشيعة الروافض وغيرهم، وأن يجعلهم أنصارا لإخوانهم أهل السنة، وأن يتبعونا على ما نحن عليه من كتاب رسول الله بفهم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلو أن الله هدى الشيعة الروافض وغيرهم من أهل الضلال والزغي واتبعوا الكتاب والسنة لكانوا قوة تضاف إلى قوة أهل السنة، وحينئذ لا يقوم للمسلمين قائم ولا يطمع فيهم طامع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد صفهم وكلمتهم، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، وأن يهديهم سبل السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.